احكي بهمسك حبيبي توها تغفى جروحي، لا تصحيها ترى تنويمها عندي صعب، ليه متأخر حضورك راحت أيامي وروحي، لي 3 سنين بحدادي على قول العرب، أحرجوني في سؤالي عنك ومقوى أبوحي، كل ما قالوا لي وينه قلت ما ربي كتب، إيش أجاوب وانت داري عارف الحال بوضوحي، من يصدقني إذا قلت الفراق بلا سبب، توها تنزل دموعك جعلها تكفي نوحي، الله يسامحك ما بي أدعي بلحظة غضب، صرت ماضي في حياتي وانت بالماضي طموحي، دارت الدنيا وياما دارت الدنيا عجب، خذ جنودك من خفوقي ما بقالك بي فتوحي، جيشك اللي ما رحمني بعد ما فاز انغلب، بعد ما فاز انغلب.